إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن علم جليل من أعلام التابعين، وهو الإمام عكرمة ابن سابق البربري رحمه الله تعالى، عكرمة ابن سابق البربري رحمه الله تعالى. وعكرمة هو مولى عبد الله بن عباس، ومولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وواحد من أبرز تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان حافظا من حفاظ الحديث، وعالما بتفسير القرآن الكريم. عكرمة كما ذكرنا كان مولا وكان بربريا من أهل البربر في غرب إفريقيا، كان من أهل البربر من غرب إفريقيا، وكان عبدا مملوكا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وتعلم من سيده عبد الله بن عباس ومن عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وعقبة بن عامر، وعن جماعة وعن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله ومجموعة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التقى بهم عكرمة وتعلم منهم وأخذ عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة، قال: طلبت العلم 40 سنة، وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار. عكرمة طلب العلم 40 سنة وكان يفتي بالباب، يعني على باب البيت، يجلس على باب البيت يفتي الناس ويعلمهم، وسيده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يكون في الدار، وقد أذن له أن يفتي ويعلم الناس في حضوره رضي الله عنه. وكان ابن عباس اللي هو يعني سيده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يعلمه يعني بالإكراه، كان يعلمه يعني يعني يتشدد يعني معه في تعليمه، فيقول عكرمة: كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل على تعليم القرآن والسنة، كان يقيد رجله ويربط رجله بالحبل ويجلسه يعني يسمع له مثلا أشياء يكلفه بحفظها وكذا، ويحاسبه فيها ويعاقبه يعني ويؤدبه. فابن عباس رضي الله عنه اعتنى يعني بتعليمه عناية شديدة. ولما رآه ابن عباس، يعني لما رأى مولاه عكرمة يعني قد ضرع في العلم والحفظ، صار يعني يأمره أن يفتي الناس وأن يعلمهم. قال له ابن عباس: انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون. قال له ابن عباس: انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون. وقال له أيضا: انطلق فأفتي الناس، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس. قال له ابن عباس: الذي يسألك عما يعنيه، عن شيء يعني يهمه وتشعر أنه حاجة يعني يحتاج إليها في أمر دينه فأجبه، والذي يسأل عن شيء لا يعنيه فلا تجبه. هذه كانت من طريقة الصحابة رضي الله عنهم، كانوا لا يحبون أن يسأل الإنسان عما لا يعنيه، مثل الأسئلة الافتراضية. أحيانا بعض الناس كان يأتي مثلا الصحابة ويسأل، يقول: أرأيت لو حصل مش عارف كذا وكذا ماذا يكون الحكم؟ فالصحابة يعني كان دائما طريقتهم لا يحبون هذا النوع من الأسئلة. ابن عمر مثلا كان إذا سأله سائل بهذه الطريقة يقول: أرأيت لو حصل كذا وكذا، يقول سأله رجل من أهل اليمن يقول: أرأيت لو حصل كذا وكذا، قال: دع أرأيت باليمن. قال له: خلي أرأيت باليمن. وبعض الصحابة أيضا كان إذا قال له سأل يعني سأله عن سؤال فيقول يعني أوقع هذا، يعني الحاجة تسأل عنها دي وقعت أم لم تقع، فيقول لم تقع، يقول إيه دعها حتى تقع، يعني سبب ما تحصل فتعالى يعني اسأل عنها. فكانوا لا يحبون يعني الأسئلة اللي هي الافتراضية أو كذا، فمثل هذا النوع يعني من الأسئلة. فابن عباس يقول له الذي يسألك عما يعنيه أفته، والذي يسألك عما لا يعنيه لا تفته، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس، يعني تلاقي تلتين الأسئلة يعني توفر يعني عليك جوابها يعني. وكان يعني عكرمة رحمه الله يعني بعد أن برع في العلم والإمامة صار يتنقل في البلدان، هو يعني بلده الأصلي المدينة، كان يقيم يعني في المدينة، ثم بعد ذلك صار يعني يتجول في البلدان. قالوا إنه كان كثير الأسفار، وكان يتعرض للأمراء يعني طلبا لإيه لنوالهم يعني أو عطائهم، وكان يرى يعني أن ذلك جائز يعني، وأن الأمراء يعطون يعني من بيت المال وكذا، فكان يعني لا يسألهم، لا يقول لأحد يعني أعطني أو كذا، ولكن يسافر يعني إلى البلدان ويذهب إلى كل بلد يعني يتعرف بأميرها وكذا، ويعرف بنفسه أنه تلميذ ابن عباس وكذا، ويحدث ويعلم يعني رجاء أن يعطوه مثلا بعض المكافآت والجوائز وكذا. فكان الأمراء يعني يعطونه أموالا طائلة، إذا أعطوه أخذ، وإذا لم يعطوه يعني لم يسأل. فقدم على بلال بن مرداس أمير المدائن، أمير المدائن في بلاد فارس، قدم عليه فأجازه ب3000، أعطاه يعني مكافأة 3000 فقبضها منه، وسافر يعني في جهة الغرب إلى إفريقية يعني إلى تونس، ونزل على أميرها عبد الرحمن بن الحساس الغافقي، وذهب إلى أمير مرو، وأمير يعني التجول في البلدان، وطبعا نزل بمصر، قضى يعني مدة في مصر وفي بلاد المغرب وكذا، وفي الشرق تجول يعني في بلاد فارس. كان كثير الأسفار، وكان كما ذكرنا يعني يتعرف بالأمراء وكذا، ويعرفهم بنفسه، ويفتي ويعلم ويدرس التفسير وكذا، رجاء يعني أن يعطوه مثلا بعض الجوائز، وكان يعني يقبل ما يعطونه. وكان لا يقبل من الناس، يعني إذا أحد من عامة الناس يعني أعطاه شيئا أو كذا، كان يرده يعني ويقول إيه نحن لا نأخذ يعني من الناس، وإنما نأخذ من الأمراء يعني. فكانت هذه طريقته. وكان يعني كثير من أئمة التابعين المعاصرين له كانوا يثنون عليه ويشهدون له بالإمامة والعلم. فمنهم شهر بن حوشب أحد علماء التابعين في جرجان مدينة من بلاد فارس، قدم عليهم عكرمة لما قدم جرجان، قال شهر بن حوشب يعني كان كبير علماء جرجان يعني وهو عالم من علماء التابعين، قال لم تكن أمة إلا كان لها حبر، وإن عكرمة مولى بن عباس حبر هذه الأمة. قال لم تكن أمة إلا لها حبر، وحبر هو العالم الجليل أو الكبير أو كذا، وعكرمة حبر هذه الأمة. وكذلك لما قدم الجند مدينة يقال لها جندي سبور أو كذا، مدينة أيضا من بلاد فارس، كان فيها أو مدينة من المدن يعني، كان فيها يعني طاووس ابن كيسان وهو من علماء التابعين، وكان أميرا على الجند اللي اسم المدينة هذه، فأعطاه نجبا ب60 دينارا، نجب الإبل يعني النجيبة أو النفيسة أو كذا. فقالوا له ما يصنع هذا العبد بنجب ب60 دينارا؟ فقال أتروني لا أشتري علم ابن عباس ب60 دينارا؟ يعني قال إن هذا يعني عنده علم ابن عباس، وهذا يعني قليل يعني في حقه وكذا. المهم أن ابن عباس رضي الله عنهما توفي، وكان عكرمة لا يزال مملوكا له، يعني توفي ابن عباس وكان عكرمة لا يزال يعني عبدا مملوكا لابن عباس، لم يعتقه يعني أثناء حياته. فلما توفي ابن عباس باع ابنه اللي هو علي ابن عبد الله ابن عباس علي بن عبد الله بن عباس باع عكرمة بأربعة آلاف دينار، فلامه الناس على ذلك وعاتبوه، قالوا له أتبيع علم أبيك بأربعة آلاف دينار؟ قالوا يعني عكرمة هذا هو حامل علم أبيك، وهو الذي يعني يحوي علم أبيك، وكان أبوك يعلمه و يعني يأمره أن يفتي ويعلم في وجوده وكذا، فعاتبه الناس على أنه باعه. قالوا يعني ربما سيده إيه يحبسه ويكلفه بأعمال وكذا تمنعه من التعليم يعني وكذا، وتكون يعني ضيعت علم أبيك، يعني جعله ينطلق يعني ويعلم ويبلغ يعني علم أبيك ويكون لك أجر فيها. فاستقال البيعة، كان قد باعه لخالد بن يزيد بن معاوية، فذهب إلى خالد بن يزيد اللي هو المشتري وقال له يعني أقلني البيع، يعني يرد البيع يعني يرد إليه الثمن ويسترد السلعة يعني، فأقاله فرد إليه الأربعة آلاف واسترد عكرمة، ثم أعتقه اللي هو علي بن عبد الله بن عباس، أعتقه لوجه الله تعالى فصار حرا. وبعد أن أعتق يعني كما ذكرنا صار يعني يتنقل في البلدان ويعلم ويبلغ يعني ما تحمله من ابن عباس. كذلك أيضا كان ابن عباس يعني رضي الله عنهما يقول: ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب علي. كان ابن عباس يقول: ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب علي، يقول إنه ليس بكذاب وإنه صادق، وكل ما حدثكم عني فصدقوه وخذوه منه. وكان جابر بن زيد اللي هو أبو الشعفاء، واحد برضو من علماء التابعين في البصرة، لما قدم عكرمة إلى البصرة قال أبو الشعفاء: هذا البحر فسلوه، يعني قال هذا البحر، كان يلقب عكرمة بالبحر يعني لكثرة يعني علمه رحمه الله. وقال قتادة: كان عكرمة أعلم الناس بالتفسير، وفي رواية كان أعلم الناس بسير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يعني الخلاصة يعني أنه رحمه الله كان عالما يعني كبيرا، وكان كثير من علماء التابعين يجلونه ويستفيدون من علمه. يقول حبيب بن أبي ثابت: اجتمع عندي خمسة لا يجتمع مثلهم أبدا: عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة. يقول اجتمع عندي يعني مرة يعني جاءني في بيتي وزارني في بيتي خمسة يعني أكابر العلماء يعني في ذلك الوقت: عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة. فأقبل مجاهد وسعيد يلقيان على عكرمة التفسير، يسألان عن تفسير القرآن، يعني اغتنموا المجلس مجاهد وسعيد بن جبير وهما من علماء التابعين الكبار، أقبلوا على عكرمة يسألانه عن التفسير، فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما، لم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما. فلما نفد ما عندهما يعني لما انتهوا من الأسئلة، جعل عكرمة يقول: أنزلت آية كذا في كذا وآية كذا في كذا، فجعل يحدث. نعم، الخمسة اللي هم عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، كلهم يعني من كبار العلماء. فالقصد يعني أن كبار العلماء كانوا يستفتونه ويستفيدون منه. ولما دخل عكرمة البصرة ترك الحسن تفسير القرآن حتى خرج منها، يعني الحسن البصري تقديرا يعني لعلم عكرمة، يعني يعلم يرى أن عكرمة يعني أعلم منه بتفسير القرآن. فلما دخل عكرمة البصرة، الحسن البصري كان يفسر القرآن للناس، فتوقف يعني عن تفسير القرآن وقال: عندكم عكرمة يعني هو يتولى تفسير القرآن. حتى خرج عكرمة من البصرة، رجع الحسن يدرس التفسير مرة أخرى. وكذلك أيضا لما قدم أيضا عكرمة إلى البصرة، تسامع به الناس وصار علماء التابعين في البصرة، يعني كبار علماء التابعين في البصرة جعلوا يثنون على عكرمة ويقولون: هذا هو البحر وهذا إمام العلماء وهذا كذا. فاجتمع الناس عليه، يعني الناس كلهم اجتمعوا عليه يسألونه ويستفتونه، حتى إنه يعني من كثرة الازدحام يعني اضطر إلى أن يصعد على ظهر بيت، على سطح بيت، يحدثهم من فوق السطح، يعني بسبب كثرة الزحام ما صار صوته لا يصل إلى الناس وكذا، فصعد يعني فوق سطح بيت وصار يعني جالس فوق السطح والناس يسألونه من تحت وهو يحدثهم من فوق ظهر البيت. كان يعني من كلامه رحمه الله يقول: إن للعلم ثمنا فأعطوه ثمنه. قال عكرمة: إن للعلم ثمنا فأعطوه ثمنه. قالوا: وما ثمنه يا أبا عبد الله؟ قال: أن تضعه عند من يحسن حفظه ولا يضيعه. أن تضعه عند من يحسن حفظه ولا يضيعه. ويقول سليمان الأحول: لقيت عكرمة ومعه ابن له، فقلت: أيحفظ هذا من حديثك شيئا؟ يعني لقي عكرمة ومعه ابنه، فسأله قال: يعني أيحفظ ابنك هذا، يحفظ يعني من علمك شيئا أو من حديثك شيئا؟ فقال عكرمة: يقال أزهد الناس في عالم أهله. قال: يقال أزهد الناس في عالم أهله. يعني دايما الابن يعني ما يكون حريصا على التعلم من أبيه مثل الغرباء يعني. ومن اللطائف يعني أيضا أنه لطائف الأسئلة يعني التي سئلها ولطائف الأجوبة أيضا، أنه سأله رجل قال سأل عكرمة وقال: فلان قذفني في النوم. قال: رأيت في المنام أن فلانا يقذفني، يعني يتهمني بالزنا يعني وأنا نائم في المنام في الرؤيا يعني. فقال له عكرمة: اضرب ظله 80 جلدة. قال: شو قذفك في النوم؟ قال: اضرب ظله 80 جلدة. واضح. قل من لطائف الأسئلة والأجوبة يعني أن رجلا سأله قال: رأيت في المنام فلانا قذفني، يعني اتهمني بالزنا يعني في الرؤية في المنام، فأجابه عكرمة قال: اضرب ظله 80 جلدة. يعني اضرب ظله، يعني قصدا المنام يعني لا ينبني عليه يعني شيء ولا يترتب عليه يعني عمل يعني أو عقوب. وأحيانا الشيطان أحيانا تكون هذه أحلام من الشيطان يعني يوقع بين الناس أو كذا. أحيانا الشيطان مثلا يري الإنسان مثلا صديقه أو كذا أنه يعني يضمر له شرا أو أنه يسبه أو يعني يسيء إليه في المنام أو كذا، يريد أن يوقع بينهما. فالإنسان يعني العاقل لا يبني على هذا يعني شيئا ولا، وإنما يعامل الناس يعني بما ظهر منهم في الحقيقة يعني. كان عكرمة يعني كما ذكرنا كان يعني عالما جليلا، وكان من يعني مشهودا له بالعلم والإمامة، لكن يعني اتهم يعني في من جهة يعني العقيدة يعني وكذا، أنه كان يقول برأي الخوارج، فإنه كان يعني يصاحب نجدة الحروري أو يعني واحد من زعماء الخوارج أو كذا، فكان عكرمة يعني يجالسه وكذا. وقيل يعني أن عكرمة يعني أخذ عنه يعني بعض معتقدات الخوارج. الخوارج يعتقدون يعني تكفير المسلمين بالمعصية والخروج على الحاكم الظالم وكذا، فكأنه يعني مال إلى رأي الخوارج، فبسبب هذا يعني ترك التحديث عنه بعض المعاصرين له، يعني بعض المعاصرين له بسبب يعني أنه يعني كان خارجيا أو يعني يقول بقول الخوارج أو كذا، فبعض المعاصرين له يعني تركوا التحديث عنه، صاروا يحذرون الناس منه وينفرون الناس عنه. لكن يعني الإنصاف يعني مطلوب، أنه يعني هو عالم جليل وهو صادق يعني فيما يروي عن ابن عباس وفيما نقل من العلم، فيستفاد يعني مما عنده من الخير ويجتنب يعني ما عنده من الخطأ يعني. وبسبب يعني تحذير علماء المدينة بالذات يعني كانوا أكثر الناس يعني تحذيرا منه وتنفيرا عنه وكذا، فلذلك يعني قالوا إنه لما حضرته الوفاة الوفاة في المدينة، يعني توفي عكرمة في نفس اليوم الذي توفي فيه كسير عزة، واحد من شعراء الغزل يعني مشهورين، اسمه كسير، كان دايما يتغزل بامرأة اسمها عزة أو كذا، كان يلقب كسير عزة. فالشاعر هذا كان شاعرا فاسقا يعني ماجنا دايما من كل أشعاره في الغزل والفسق وكذا. فالشاعر هذا الفاسق الماجن يعني توفي في نفس اليوم الذي توفي فيه عكرمة، فقالوا إن علماء المدينة يعني في ذلك اليوم يعني ما صلوا، يعني بعضهم ما صلى لا على هذا ولا هذا، وبعضهم يعني صلى على كسير عزة ولم يصلى على عكرمة بسبب يعني تهمة الخوارج وكذا واعتقاده رأي الخوارج، ونفروا الناس عن شهود جنازته حتى إنه يعني لم يشهد جنازته إلا بعض العبيد، يعني قلة من العبيد وكذا هم الذين يعني حملوا جنازته ودفنوه رحمه الله. لكن يعني دايما أحيانا المعاصرة يعني يكون لها سبب في حصول مثلا بعض النفرة يعني بين العلماء وكذا، لكن بعد ذلك يعني استقر العمل يعني الرأي على أن عكرمة يعني عالم جليل ويستفاد يعني مما عنده من الخير، ويجتنب فقط المسائل التي أخطأ فيها أو خالف فيها السنة يعني في مسألة التكفير والخروج وكذا، فيجتنب هذا، وما عدا ذلك يعني من علمه يستفاد منه ويروى عنه. والإمام البخاري رحمه الله روى عنه كثيرا من الأحاديث في صحيحه. الإمام البخاري رحمه الله يعني يعلم يعني صدق عكرمة وأنه ثقة يعني فيما يحدث عن ابن عباس، فروى عنه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وروى عنه غيره يعني من الأئمة. فكان هذا يعني بعض ما جاء في سيرة هذا التابعي الجليل رحمه الله، ونتوقف عنده إن شاء الله يعني. بارك الله فيه. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.